بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب العالي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 31 من يناير الماضي ببرقية إلى موسى فاقي محمد تهنئة بانتخابه رئيسا للجنة اتحاد إفريقيا في مؤتمر القمة 28 للدول والحكومات لاتحاد إفريقيا. ذكر مرسلها أن انتخابه رئيسا للجنة في هذه المرة يغدو تعبيرا عن الرجاء الكبير والثقة به لدى شعوب البلدان الإقليمية التي تبذل الجهود في سبيل حل مسألة القارة بقواها الذاتية بدون تدخل القوى الخارجية وإحلال السلام في إفريقيا وتحقيق استقرارها وتطورها. ثم أثبت مرة أخرى الموقف الأكيد لتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع اتحاد إفريقيا ودول أعضاء له بنشاط، وتمنى له نجاحا كبيرا في أعماله المسؤولة لتعزيز وتطوير الاتحاد.